قال

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون رأتين تزور قال

فإن أتممت عشرا فمن عندك وما صدق الله.